قالوا علامك من عصر خاطرك شين حن خبرينك يا فاطر شلوى قلت اسكتوا مني تراني الى ذا الحين اهو جسم شي ما جا فيه ملوى انفرق احباب على القلب غالين وانفرق الاحباب ما هو بحلوى انفرق احباب على القلب غالين وانفرق الاحباب ما هو بحلوى كن من الفرق ومن وجعت البين الجالية اللي من دياره تجلوى عفت عنه مثل عفو السلاطين يلن جاتني من بلاويه بلوى عفت عنه مثل عفو السلاطين يلن جاتني من بلاويه بلوى متعمس وضايق ولا قلت بالدين قالت جوسي وجه الوجه علوى وانا بصراحة خاطري من عصر شين طري علي قبض خط سلوى